كيف تعود للقرآن يا شيخ؟ تعطل الحياة، الناس طاروا في السماء، صنعوا الهيدروجين والذرة وأنت تريد منا المسجد؟ هذا صوت الجماعة. الجواب لا يا أبنائي، من صلاة الصبح وفحولكم ونساؤكم أيضا في المصانع إلى غروب الشمس. نحن نجيد أن نجد مصنع يرتفع لخمسين ألف مرأة، أيما مرأة مات زوجها عند يتامى تشمل على سائدها وتفضل تشتغل، مصنع تقام فيه الصلاة، المصلي إمام امرأة، والمواعظ والآداب والشغل كله نسائي. هذا نظام حياتنا، هذا ما يستطيعونه. ننشئ مساحة من الأرض الزراعية تتسع لعشرين ألف شغالة، وعليها صوم الحديد وبوابة، وفي يدها رشاش، وتقام الصلاة، والنساء يشتغلن ويتدرسن ويتعلمن ويأخذن أجور. افعلوا هذا، ما نستطيع. إذا تستطيعون أن تضحكوا على بناتنا وتسخروا بهن وتنالوا رغبتكن الجامحة في النظر إليهن، هذا هو الواقع. فهمتم أو ما تفهمون؟ انشئوا من صلاة الصبح إلى المغرب وأنتم في المصانع والمزارع والمساجد فقط. قال حي على الصلاة، يقف دولاب العمل وتقبلون على الله ربع ساعة. ومن المغرب إلى العشاء أهل القرية والمدينة والحي كلهم في بيوت رب، لا يتخلف أحد بحال من الأحوال إلا مريض أو ممرض، ويجلس لهم رب عليم بهدي الله ورسوله يلقننا كل يوم آية وكل يوم حديث فقط. وطول العام وطول العمر هل يبقى بيننا جاهل؟ والله ما يبقى. هل يبقى بيننا فاسق؟ والله ما يبقى. هل يبقى بيننا لص؟ والله ما يكون. يا شيخ لما تحلف؟ أنا أحلف. الذي يجلس يتلقى الهدى أنواره تزداد يوما بعد يوم، يسف ويرصف ويعود إلى الباطل والشر والفساد، يسرق ليما هو في حاجة إلى المال، أهل الحي يقتسمون الرزق بينهم، لا يشبع شابع وجائع جائع أبدا، لما يسرق؟ ماذا يريد بالمال؟ يزوج يزوجونه، ما يسمحون لعزبا يبقى، يزوجونه فيما بينهم، عرفوا الطريق إلى الله، هذا هو الطريق. عرضناه عليهم، ما نستطيع ما نقدر، إذن ابقوا على ما أنتم عليه حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر رمضان لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء، والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة والنازعات، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره هل أتاك حديث موسى، الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته معه، والاستفهام هنا ليس على بابه، إذ هل هنا بمعنى قد أتاك حديث موسى، وإنما جيء بالجملة في قال الاستفهام من أجل التنبيه وإعداد الإنسان لأن يسمع ويتدبر ويفهم. وحديث موسى حديث مع فرعون حديث طويل، جاء هذا القصص في عدة سور من كتاب الله عز وجل، ومن أشمل تلك الأخبار وأوسعها ما جاء في سورة طه من أول السورة إلى انتصافها أو أكثر. فلو نتلو هذه الآيات بتأني نستعرض هذا القصص بكامله، ولكنه طويل، وحسبنا أن عرفنا بالأمس من هو موسى، إنه ابن عمران رسول الله إلى فرعون أولا وإلى بني إسرائيل. وموسى عاش بل ولد وتربى في ديار مصر، ثم لأحداث اضطر إلى الخروج منها فنزل بمدين وأقام بها 10 سنين، رعى فيها غنم شعيبة، والحكمة في ذلك لما فقد التربية في حجور الصالحين إذ عاش في قصر فرعون اللعين، عوضه الله 10 سنوات في حجر العبد الصالح شعيب عليه السلام. ولما اكتملت المدة التي حددها الله خرج موسى في طريقه إلى مصر لزيارة أهله، وعلى رأسهم أمه وأخوه. إذن كما قال تعالى على قدر ما موسى، وجئت على قدر يا موسى، هو بأهله في طريقه في تلك الصحارى، وإذا به يحتاج إلى نار للطبخ عليها، فيلاحظ أن هناك نار عند شجرة من الأشجار في ذلك الوادي الأمين المقدس، فأتاها فنودي بهذا النداء: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وتم في ذلك اللقاء التدريب حتى على حمل السلاح الذي يحارب به فرعون، إذ ما زال يسمع كلام الله ويتلذذ به والفرحة تغمره، وإذا بالحق عز وجل يقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما بيميني عاصا جاء بها من أرض مدين، رعى بها الغنم لشعيب، ويروى أن هذه العصا تبادلها الأنبياء وأنها من عهد قديم يرثها الأنبياء نبيا بعد آخر، ولا حرج. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قالت الحكماء العلماء: لما أطنب موسى في هذا الكلام؟ كان الجواب عصاي، لكن قال: هي أتى بالمسند إليه أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قالوا: الباعث له على أن يطنب بكلام التلذذ بالمقام لتطول الفترة التي بينه وبين الله وهو يناجي ويسمع كلامه. فقال له الله تبارك وتعالى: ألقها يا موسى، وهي بيدي. فألقاها امتثالا لأمر الله، فإذا هي حية تسعى، فإذا تهتز كأنها جان، حتى رجع موسى القهقرة هاربا من هول ما شاء. فقال له ربه وهو أرحم به من أمه وأبيه: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وبالفعل أخذ طرف ثوبه ووضع على كفه وأخذ العصا، فإذا هي عصا بعدما كانت تهتز كأنها جان. إذن فألقها يا موسى، هذا هو التدريب والتمرين على حمل السلاح. فألقاها امتثال لأمر الله، فإذا هي تهتز كأنها جان، ولا مدبا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. هذا أول سلاح. وثاني سلاح قال: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وبالفعل أدخل يده في جيب ثوبه، في شق الثوب وأخرجها، فإذا هي بيضاء مستنيرة كأنها فلقة قمر. آية أخرى. الآن أخذ سلاحين: العصا واليد. وامشي يا موسى. إذن اذهب إلى فرعون إنه طغى. لكن موسى لما كلف اشترط وقال لربي: بما أنك أكرمتني بهذا التكليف وعهدت إلي بهذه الرسالة، أطلب طالبات حققها لي، أنا في حاجة إليها لأني أواجه أمة كاملة فما هي طلباتك يا موسى؟ قال رب اشرح لي صدري حتى أطيق ما أسمع. قد أسب، قد أشتم، قد أعير، قد ألام، قد يعتب علي، ما يضيق صدري، يتحمل كل شيء. اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وتيسير الأمور هذا من خير ما يطلب العقلاء. اسأل الله أن ييسر أموركم. لما بشر بها محمد صلى الله عليه وسلم فرح طرحا لا حد له، وأصبح يتلو تلك الصورة في اليوم مرتين ثلاث. سورة الأعلى التي فيها قول الله تعالى ونيسرك لليسرى. نيسرك لليسرى، قالت عائشة رضي الله عنها ما خير بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما. ما خير بين أمرين تفعل هذا أو هذا، تترك هذا أو هذا، إلا اختار أيسرهما أي أسهلهما. إذن وهذا موسى عليه السلام في معرض طلبات يحتاج إليه في الحرب مع أعداء الله، طلب التيسير، اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ثالثا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد عرفت بالأمس سبب هذه العقدة، الجمرة التي ألقاها فيه وهو يحبو ما ميز بعد. إذن رابعا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شد به أجري وأشرك في أمري. قالت العلماء ما عرفت الدنيا أخا أضر بأخيه من موسى لهارون، أعاد الإخوة يكون بينهم الحسد وطلب التعالي والرفع على بعضهم البعض. إلا موسى طلب لأخيه الرسالة. كيف يطلب أحد أن ينبئ أحد؟ طلب له أن يبعثه رسولا، فما أبر أخ بأخيه كما فعل موسى. أخي هارون أشدد به أزري وأشرك في أمري، يأخذ نصيبه من هذه الدعوة. إذن وهنا لطيفة من ألطف اللطائف، لو كنا أهلا لأن نأخذ وننتفع. أتدرون بماذا علل موسى طلباته؟ أعطينا أعطينا أعطينا كذا وكذا من أجل ماذا؟ فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذه الطلبات العظيمة يعلل لها فيقول من أجل أن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا ناتج عن علم موسى أن الله عز وجل خلق الخلق كله من أجل أن يذكر ويشكر. عرف موسى علة الحياة كلها وهي أن يذكر الله ويشكر، فخلق الكون كله لهذه العلة. موسى قال أعطينا الذي طلبنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. حبيبا للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو أن أحدنا طول الليل والنهار وهو يسبح ما لامه أحد. لما كلمتان يحبهما الله. فإذا خطبت حبه وأردته فأحبب ما يحب وقدم له ما يحب. إذن ونعود إلى الآية الكريمة من سورة النازعات على اختصارها. قال تعالى في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بوادي المقدس طوى قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. وطغيان فرعون أولا ظلم واعتدى, ثانيا تكبر وتجبر إلى أن ارتفع إلى مستوى أدعى فيه أنه لا إله إلا هو. إذ قال ما علمت لكم من إله غيري. فقل هل لك إلى أن تزكى قراءة سبعية. علمه الله ما يقول لفرعون إذا انتهى إليه ووقف بين يديه. أول ما يقول له هذه الكلمات التي أرشده الله تعالى إليها هل لك إلى أن تزكى. ومن قرأ تزكى حذف إحدى التاءين, الأصل تتزكى فحذفت إحدى التاءين. ومن شدد أدمجها أدغمها في الزاي فكانت تزكى. ومعنى تتزكى تتطيب وتطهر. التزكية دائما التطهير والتطيب. هل أدلك هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. اختصر الطريق عجبا موسى في كلمتين. أولا هل لك رغبة في أن تطهر وتطيب وتصبح ذا خلق ذا آداب ذا كمالات طيب النفس بعيدا عن القاذورات والأوساخ المعنوية والحسية. تريد يا فرعون هذا. ثانيا وأهديك إلى ربك أي أعرفك بمولاك الحق وإلهك الحق. فإذا عرفته ومشيت في الطريق الموصي إليه بلغت الكمال. فحينئذ إذا عرفت ربك وأنا أريد أن أخذ بيديك إلى ساحته ما إن تراه تخشاه. فإذا خشيته أطعته. فإذا أطعته أخذت بحذافير السعادة بكاملها. وهذا إيجاز كبير. وهكذا علم الله تعالى موسى كيف يدعو فرعون بهذا الأسلوب الأدبي الرفيع. هل لك بخلاف لو قال لو تزكى يا نجي. المفروض يقول تزكى يا نجي تطهر من الشرك والكفر والظلم والشر والباطل. لكن لو قال هذه الكلمة ما يقبل فرعون, ما يمكن من طول الوقوف معه. لكن هل أدلك هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. أنا متبرع, أنا أتحمل مسؤولية هدايتك إلى الله, فقط استجب لي اقبل ما أقول، أبعد لما أدعوك إليه، سوف أصل بك إلى ربك. فإذا عرفته خشيته لجلاله وعظمته. ولم لا يخشى من يقول للشيء كن فيكون؟ لم لا يخشى من يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويضر وينفع وليس إلا هو إله يعبد؟ هل أدلك، هل لك إلى أن تتزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أرافض فرعون في حوار طويل، ثم قام يخطب وقال للملأ: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. من سورة غافر: ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده. هذه أول كلمة قالها وآخذه الله تعالى عليها، وهي كلمة ما علمت لكم من إله غيري. كأنه استقصى البحث في الشرق والغرب وما وجد من إله للخليقة أو لآل فرعون والمصريين إلا هو. أما الأخيرة فقد قال: أنا ربكم الأعلى. إذن فأراه أي موسى أرى فرعون الآية الكبرى وهي العصا. نعم، عصا كسائر العصا من خشب تستحيل إلى مخلوق حي ذي حركة أكبر من حركة الجن والحيوانات، آية من أعظم الآيات، فلهذا سماها تعالى الآية الكبرى. يدلك على هذا يوم ما اتفق فرعون مع موسى على عرض كبير في ساحة عظمى للمبارزة، واختار اليوم المناسب يوم عيد، واختاروا الساحة الكبرى التي تتسع لمئات الآلاف من المتفرجين. وبالفعل وجاء فرعون بسحرة مختصين فنانين علماء مدرسين، وكان السحر مادة مشهورة في الديار المصرية وله أساتذته المختصون، وحشرهم من كامل القطر وجيء بهم في ذلك اليوم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وما كان من السحر إلا أن أرسلوا حبالهم يراها الرائي ثعابين تهتز بين السماء والأرض، حتى إن موسى قد خاف فأوجس في نفسه حيبة موسى. الساحة كاملة تهتز بالحيات والثعابين، وهي حبال فقط وعصي. المسحور يراها كما أراد السحرة. في هذه الحال قال الله تعالى لموسى: لا تخف إنك أنت الأعلى، أي الغالب القاهر. فألقى عصاك، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فتحت فاها فدخل كل ذلك المشاة في بطنها، تلقف تتلقف ما صنعوا، ولا حاجة أبدا إلى قول من يقول ما هناك تعابين ولا بطن ولا ولاء، يرد كلام الله ويؤول بمعنى فقط بطل السحر. بطل السحر يقينا، لكن أسباب بطلانه، والله يقول فالقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحر ساجدين. السحر لما شاهدوا الحق وأيقنوا أنه الحق ما كان منهم إلا أن خروا ساجدين لله. إذن وأراد فرعون أن ينتقم وهدد وتوعد، فقالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إذن فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. كذب، قال ليس هذا ببرهان ولا حجة ولا آية تدل على أنك رسول الله، هذا التكذيب. وعصى موسى فلم يستجب لطلبه، إذ موسى يطلب طلبين: الأول أن يتنازل فرعون عن هذا الطغيان وأن يعترف بالعجز والضعف وأنه مخلوق من مخلوقات الله وعبد من عبيده. كلمة رب إله يبطلها. ثانيا أن يرسل معه بني إسرائيل، إذ مهمة موسى أن يعطيه شعب بني إسرائيل ليرحل به إلى الديار المقدسة. وكيف تجمع بني إسرائيل؟ قصة يوسف عليه السلام وضحت هذه الحقيقة. إذن فلما مات يوسف وترك أولادا، والأولاد كذلك إخوة يوسف، تناسلوا، فأصبح مجموع بني إسرائيل يقضى بخمسمائة ألف، نصف مليون. إذن فأراد الله أن ينقلهم إلى أرض القدس، فنبأ وأرسل موسى وطالب فرعون بأن يرسل معه بني إسرائيل. فتلكأ فرعون وتردد، وبالتالي أعلن الحرب ورفض أن يقبل دعوة موسى. ذي مهمة موسى عليه السلام، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. حشر ماذا؟ حشر جموعه، قواته، جيوشه. الحشر كان مرتين، المرة الأولى جمع السحرة في ذلكم الحفل العظيم وانهزم، وليس مقصود هنا، لكن الحشر هنا جيوشه. لما انتصر موسى في المعارك البيانية البرهانية العقلية، فما كان منه إلا أن انعزل ببني إسرائيل بتدبير الله عز وجل. أخذوا يخرجون من القرى والمدن ويتجمعون في ناحية، وجاء هذا في سورة يونس: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، استعدادا للخروج رغم أنف فرعون. وطالت المدة وجاء وقت الرحيل، تجمع بنو إسرائيل، جاءوا من كل أطراف الليالة، ثم خرج بهم موسى. فرعون ما إن شاهد بني إسرائيل قد خرجوا حتى جمع قواه وقواته، فحشر ونادى بأعلى صوته: أن هلم إلى الجهاد. إذن ومن جملة ما سجل الله تعالى له هذه الكلمة المنتنة، فقال: أنا ربكم الأعلى. إذن فأخذه الله نكال أي عذاب الكلمة الأولى وهي قوله ما علمت لكم من إله غيري، وأخذه أيضا عذاب الآخرة عندما قال أنا ربكم الأعلى. ويصح أن تفهم الآية أخذه نكال الدنيا والآخرة، عذبه في الدنيا والآخرة قطعا، لكن السياق يدل على أنه أخذه وأخذه على الكلمتين وبينهما 40 سنة. الكلمة الأولى وهي قوله ما علمت لكم إله غيري، بمعنى أنه طلب واستقصى البحث ما وجد إلا هو، وهذه في آخر لقاء مع موسى فقال أنا ربكم الأعلى، إذن فأخذه الله كيف أخذه الطريق. قلنا خرج موسى ببني إسرائيل، جبريل يتقدمهم إلى أين؟ إلى البحر الأحمر ليجتازوه إلى أرض القدس. إذن فما إن رأى فرعون موسى يخرج ببني إسرائيل حتى حاصر ونادى في رجاله وجمع قواه وزحف، تقول الأخبار ولا مانع الفرسان على الخيول 100,000 فارس على الخيل البلق فضلا عن المشاة، وهذا تدبير الله عز وجل حتى يبيد ذلك الجيش كله وينهي وجوده. 100,000 فارس المشاة قد تزيد على المليون. وتقدم موسى بني إسرائيل وحصلت اعتراضات وتساؤلات، لكن ما إن انتهى موسى إلى البحر وخاف بني إسرائيل وأوحي إلى موسى أن ألق عصاك أن يضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الأشم، وانقسم البحر إلى 12 فرقة على عدد قبائل بني إسرائيل حتى لا يزدحموا أو يتعلموا، بنو فلان مع هذا الشعر بنو فلان 12 طريقة، فانفلق فكانوا كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. لما دخل بنو إسرائيل ووصل قوات فرعون ما كان منه إلا دخل البحر، ما إن خرج بنو إسرائيل من طرف البحر وأصبح فرعون وجيشه في عمق البحر، لو أراد الرجوع لا يمكن، أطبق تعالى عليهم البحر. قال تعالى فأغرقناهم أجمعين، فقط فرعون الوحيد الذي نجا. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عجز أن يقول لا إله إلا الله موسى رسول الله، ما هكذا إليها، ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عندنا حكاية لطيفة، فالحرب العالمية الأخيرة كانت إيطاليا مع ألمانيا تقصف الحكومة الفرنسية في مستعمراتها وفي بلادها. الشاهد عندنا إذا جاءت الطائرة مع المساء لتقنبل وتلقي بحممها المسلمون يفزعون إلى الأنفاق تحت الأرض حتى تنتهي الغارة ويخرجون. المسلمون ماذا يقولون إذا اشتد الكرب والخوف؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهم هاربون. أحيانا واحد طالع للعمار والثاني هابط منها، كيف؟ كالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، شدة الهول والخوف، والله هذا طالع للعمار هارب وذا هابط منها يبحث كيف ينجو. إذن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومعنا الطيليان من المستعمرين والعوام الأصبان يسكنون في أحياء العرب. ماذا يقول هذا؟ يقول مواوسي مواوسي، أنا كذلك أنا كذلك. ما دامت هذه الكلمة تنجي، هو ما يعرف يقولها، إذن يقول وأنا كذلك وأنا كذلك. ففرعون قال وأنا كذلك، ما قال لا إله إلا الله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله تعالى عليه قوله الآن، هذا وقت الإسلام، فات الحال الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الشاعر جادت بوصل حين لا ينفع الوصل، في بيت معلوم. الشاهد عندنا ما هو وقت إسلام هذا؟ إذا حشرجت ووصلت الروح إلى الفرقوم يقبل إيمان من العبد أو إسلام؟ لا والله، إذا بلغت الحلقوم انتهى أمر الإيمان والإسلام. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا غرغر وأصبح صوته يسمع في هذه الغرغرة كغرغرة الماء انتهى أمر التوبة وقبولها. فرعون كذلك، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قالت العلماء الحكمة في إنجاء فرعون ببدنه أن بني إسرائيل عاشوا دهرا طويلا أدلاء معذبين مضطهدين، يتحكم فيهم فرعون ورجاله الأقمار. إذن فلولا أن الله عز وجل أراهم فرعون جثة على سطح الماء ميتة ما كانوا يطمئنون إلى أن فرعون مات أبدا، ويعيشون في أحلام وهوس طول الليل متى يفاجئهم. هل تعجبون من هذا؟ ما تعجبون. عندنا حادثة كهذه في منطقة مستعمرة لفرنسا، عندنا شيخ قائد مستبد مستبد، ولكن أفضل من حكام ما بعد الاستقلال، والله أفضل منه مستبد على الأقل بلحيته وعمامته وبطولته. إذن ومسيطر على منطقة كبيرة والقائد وهو الواسطة بين حكومة فرنسا وتلك الجماعة المؤمنة. لما مات ونحن أطفال ما صدقنا كيف يموت، والله كما تسمعون تعجب كثير من الرجال قالوا أبدا ما مات، كيف ما مات ما يموت. عرفتم الآن إن شاء الله فرعون بذاته، لأن بني إسرائيل من شدة خوفهم واضطهادهم وذلهم ما يقولوا مات، ما يصدقوا، يصبحون كل يوم في رعب، يبيتون في أحلام قاتلة خائفين. لكن من تدبير الله ورحمته بعباده أنجى الله فرعون ما غرق، جيوشه كله أكلها البحر وهو ارتفع على سطح الماء وبقي في الساحل، وإلى الآن جثته محمدة موجودة. إذن هذا تدبير الله عز وجل. قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي عذاب الكلمة الأولى التي قال ما علمت لكم إله غيري، والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى. وأخيرا ينتهي هذا الموجز بقول الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا جماعة يا أهل الإيمان يا أهل الإسلام، إن في هذا القصص اللطيف الظريف الإلهي فيه عبرة. ما تعرفون العبرة؟ تعرفون العبارة وإلا لا؟ العبارة توجد في الأنهر يعبر بها من نهر إلى نهر. العبرة من العبارة كلمة تعيها تنجو بها من مخاطر أشد من مخاطر البحار والغرق. كلمة حكمة تريدها على نفسك فتتجلى لك طرق النجاة فتنجو بسبب تلك الكلمة. إذا نجوت بكلمة. إن في ذلك الذي سمعتم لعبرة. وأي عبرة؟ عبرة عظيمة. موسى بعصاه يهزم دولة بكاملها، ما عبرة هذه؟ غريب يحمل عصا لا مدفع ولا يقف في وجه فرعون أكثر من 40 سنة يجادله. ووالله لقد كان في بعض الأحوال إذا واجه فرعون موسى يبول من شدة خوفه، إذا واجهه ينهار انهيار تام. وبالتالي هزمه شر هزيمة ونجى موسى وعاد بنو إسرائيل أيضا وحكموا البلاد وسادوها بعدما كانوا شدادا آفاقيين فيها مستعمرين مستغلين. ما في هذا عبرة؟ ولكن من هو الذي يأخذ بالكلمة فيعبر وينجو؟ الخائف. أما المستهتر المتكبر ما هو خائف، خلي تأكل النار ماذا يحدث. فلهذا ما ينجو إلا من يحمل الخوف من ربه، يخشى الله عز وجل. فكلمة واحدة تنقذه من أكبر مفسد وأعظم إثم أو ذنب فينجو من عذاب الله عز وجل. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم دائما بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر رمضان في عام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. الحمد لله

يمتصون دماء يرتكبون ما أفحش الفوائد. هؤلاء في قلوبهم إيمان بيوم القيامة والله ما كان. وإن ادعى ذلك بألف لسان ومليون مرة. فمن هنا تجد ثلث القرآن, وهذا من باب الحصر لا التحذير والتخمين, ثلث القرآن على تقرير هذه العقيدة وإيجادها وإصلاحها وتصفيتها. وها هو تعالى يفتتح هذه الصورة المباركة بقوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات ملائكة تنتزع روح الملحد الكافر بعد إغراق في نزعها, والناشطات ملائكة من ملائكة الرحمة تنشط تلك الروح وتأخذها من جسم المؤمن وكأنما استلت شعرة من عجين. تذكير بالموت. يا من يقول أنا لا أبعث, نسألك هذا السؤال, هل تموت أو لا تموت؟ فإن قال لن أموت ومثلي كيف يموت, نقول أنت لا تبعث أبدا, من يبعثك وأنت ما أموت. فإن طأقع رأسه وانحنى وعرف أنه ميت لم يبق له عذر ولا حج أن يقول أنا لا أبعث. الذي لا يموت هو الذي لا يبعث. أما من يؤخذ من حضن أمه أو حجر امرأته من بين عواده وأطبائه بدون استئذان أيضا منه ولا من أهله, كيف يقول أنا لا أبعث؟ عيب الكلام, أنت تملك لا تبعث. وعندنا شيء آخر, هل ملكت لما جئت أنت إلى الدنيا؟ أنت خالق نفسك, أنت الذي وهبت الحياة لك, هل استشيرت وأنت في عالم الغيب فرضيت بالخروج إلى الدنيا؟ أجبنا يا عبد الله الهالك. الجواب أنى له أن يجيب. ما السر إذن في هذا العناد والمكابرة؟ الجواب يا شيخ, لقد كشف النقاب عنه الله, أزاح الستار عنه رب العالمين, خالق الخلائق, غارز الغرائب, صابر الطبائع, أخبر عن علة هذا الإلحاد بقوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ذي هي العلة. أنت مخلوق كيف تنكر خالقه؟ نستعين مخلوق ينكر خالقه. من خلقك؟ أمك, أبوك, جدك؟ أنت مخلوق. قل دلوني على خالقي أتقرب إليه وتحبب. يدس رأسه في الرمل كالنعام ولا يبالي, لكن جاءت كثرة وجدها تموت وإلى لا؟ إلى أين يذهب بي؟ إذن وأعيد القول, كذب كثيرون من العرب بالبعث الآخر, فهذه الصورة تريهم حقائق علمية منطقية لا يستطيعون إنكارها أبدا أو تجاهلها. ولهذا آمن دعوة فرد قام بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, دعوة فرد فقط. 25 سنة ما بقي على سطح هذه الجزيرة كافر, آمنوا بالله والبعث الآخر. دعوة واحد لا حزب ولا منظم ولا جمعية. إذن سبب هذه الهداية هذا القرآن، وهم أهل لسانه وأهل بيانه وأهل معرفة عزائله. ولنجتمع لأول مرة يقع ابنه والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يصغي بأذنه يسمع ما هذا الصوت، ما هذا كلام، من نطق به، كيف أتى به محمد. عجب، هذه الإقسامات أيماما ضخمة عظيمة، الله يحلف على أي شيء. والجواب لتبعثن أيها المكذبون ولتنبؤن بما عملتم ولتجزون به، إن كان خيرا فبخير وإن كان شرا فبمثله. ثم يحكي قولهم أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما نخرة بالية، أإذا كنا عظاما نخرة المبعث أحيا من جديد كما تقول يا محمد. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي في هذه الدنيا التي مضت وحفرناها بأقدامنا وكنا فيها، أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. نعم بالنسبة إليهم والله رجع خاسرة، الكرة رجع بعد الأولى. نعم خاسرة، أهلها خاسر، الذين ما آمنوا بالله ولا بلقائه ولا بشرعه تزكو أنفسهم وتطيب على أي شيء، تبقى خبيثة منتنا، إذا يستحيل في حقها أن يعرج بها إلى السماء أو تنزل الملكوت الأعلى. فقد أخبر تعالى بهذا الخبر العظيم الشان، فقال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها وبذا والله ما صاموا ولا صلوا ولا عرفوا معروفا ولا أنكروا منكرا. إذ ما يهديهم إلى ذلك تنكروا له، أغمضوا أعينهم عنه، انحازوا جانبا على أي شيء تطيب أنفسهم أو تزكو أرواحهم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة. وهذا تعليق على محال، وما علق على محال فهو محال. روح خبيثة منتنة عفنة كأرواح الشياطين لن يعرج بها إلى السماء، وإن عرج بها ترد من أول سماء فيستأذن لها فلا يؤذن لها. إذن قالوا تلك إذن كرة خاسرة. قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسارعة. لا نطيل على الاستدلال والبيان، زجرة واحدة فإذا هم واقفون بالأرض الساهرة التي لا تعرف نوما ولا من ينوم عليها. ضغطة واحدة. المراد بهذه الزجرة كما علمتم غير مرة إنا نفخة إسرافيل عليه السلام، تلك النفخة التي تأتي بعد نفخة الفناء، ذي نفخة البعث. وقرأوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث أي القبور كأنهم جهاز منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافر هذا يوم عسير. عجائب هذه الآيات. زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ما هي الساهرة؟ مرأة ما نامت يعني؟ الساهرة الأرض التي لا ينام عليها أصحابها. أهل الحشر ينامون، والله 50,000 سنة ما نام أحد ولن ينام. إذن عرفتم الساهرة فإذا هم بالساهرة. ثم جاءت جمل قرآنية معترضة هذا السياق لحاجة الرسول والمؤمنين إليها لأنها تزيد في قوة إيمانهم، تزيد في طاقة قدرتهم على ماذا؟ على أن يصمدوا في وجه البلاشف الأمر الملاحد المنكرين للبعث والجزاء. فقص بإيجاز قصة موسى الكريم مع فرعون الطاغي اللئيم من أجل أن لا يضعف أمام أبي جهل ولا عقبة بن أبي معيط ولا لخنس ولا العاص ولا الوليد. هؤلاء ليسوا بالنسبة إلى فرعون بشيء. وموسى وقف في وجه طاغية، في وجه رجل قال ما علمت لكم من إله غيري. عرب قريش ما قالوا هذا، يؤمنون بالله ربا. قال أنا ربكم الأعلى. أخذ السحرة بالمشانق مزقهم وخربهم أجمعين. ومع هذا موسى ثبت صبر، اصبر يا رسولنا كما صبر موسى، وقد قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ومن بينهم موسى. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ ناداه لماذا؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. تعرفون الطغيان وإلا لا؟ أفضحها وإلا أذكرها. أكثر العرب المسلمين اليوم متصفون بصفة الطغيان وهم لا يشعرون. وإن شئتم حلفت لكم بالله، لأن الطغيان مأخوذ من طغى، يطغى إذا ارتفع. فالذي ما يعرف أنه عبد لله مربوب مخلوق يجب أن يذعن له في ظاهر وباطنه ويحاول أن يرتفع إذا انطغى. أما الذين قالوا لكتاب الله ابعدوه ويشرعون ويقننون للمسلمين ويسوسونهم بالأفكار الزبالية والهابطة من بقايا الاستعمار الشرقي والغربي، هؤلاء ما طغوا، متواضعون متقاملون. تراهم يبكون خاشعين يزاحمون صفوف المصلين. ما هو الطغيان حتى تكون كفرعون؟ يعني فرعون عنده رجال وعنده مال، أنت ما عندك. كل من تجاوز حده فقد طغى وارتفع. إذن اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. يا عظمة فرعون، يا جنابه، هل لك، هل أدلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أخذ بيدك، امشي معي فقط، وافقني، أصل بك إلى مستوى ترى الله تعالى فيه وتعرفه، وإذا بك ترتعد منه خائفا وجيه. امشي معي فقط وأهديك إلى ربك، فيترتب على ذلك شيء عظيم، ألا وهو الخشية من الله. فإذا خشي عبد ربه أذعن لأمره ونهيه، أصبح من أوليائه. والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. والصيغة صيغة حصر بإنما، فلذا من لا يعرف الله لا يخشاه، والله ما يخشاه من لا يعرفه. يا شيخ لماذا تحلف؟ لأننا ألفنا الحلف. هذا هو الجواب. أنا سمعت ربي يحلف، ما سمعتموه؟ ما كان يحلف الآن؟ نقتدي بربنا، هذا رسولنا في كل مهمة، والذي نفس محمد بيديه. إذن قوله وأهديك إلى ربك فتخشى، هذا يستفاد منه فائدة عظيمة تساوي 50 كيلو جرام ذهب. ما فيكم عشاق الذهب؟ ما فيكم، الحمد لله. ما فيكم من يحب الذهب أبدا؟ هذه تساوي 50 كيلو جرام. بمعنى لو تعرفها وتعيها وتفهمها وتؤمن بها وتنقلها إلى ديارك وتحتفل بهذا النور، والله لأغلى من 50 كيلو جرام. لكم فيها حاجة؟ ما أنتم في حاجة إلى قال منصور، والله لا تقوم حتى تبينها، لأنه فهم. أما الذين ما فهموا نعرض عنها يعرضون، ما هم في حاجة. لكن لو كان حقيقة 50 كيلو جرام ذهب يتغاربون في الحلقة. إذن هل لكم في هذه الحقيقة ولا لا؟ الجواب مكرور يا أبنائي، وكلمات الحق معادة، وهي أننا نقول من سنين لو سئلت بوصفك مسلما عالما دكتورا في التاريخ، في علم النفس، في علم الاجتماع، في علم الهيئة والفلك، في علم القانون، يوجد من العرب المسلمين بكافئة تخرجوا من باريس وتخرجوا، يسألك عالم مثلك فرنسي أو إيطالي أو ألماني، بما أنك من علماء النفس والاجتماع، نريد أن تعلل لنا بعلة سليمة صحيحة لمظاهر الشر والفساد والظلم والخبث في الكون. الدنيا خمت بالعبث والخبث، تعفن الجو، ساد الظلم، الاعتداء، فعلم يا فيلسوف يا عالم الاجتماع أو النفس هذه المظاهر التي أصابت البشرية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. أو أنتم ما أنتم مصدقين بأن الدنيا امتلأت بالخبث والظلم والشر والفساد والكفر والفسق، وقل وقل امتلأت الدنيا بهذا الخبث، أصبحت الحياة جحيمة لا تطاق، فما هو علة هذا؟ فماذا تقول يا مسلم إن كنت من أهل القرآن؟ فسوف تجيب سائلك بالبرهان، ولن يستطيع أن يرد ما تقول وتقرر. وإن كنت فقط فيلسوفا اجتماعيا علم نفس كذا خريج الصربون وغيره، والله ما تعرف الجواب، ولو تعطى 50 عاما أنت تفكر. الجواب أن الذي أصاب البشرية من هذا الهبوط والسقوط والتمزق والباطل والشر والفساد هو جهلهم بالله، عدم معرفتهم الله. هو فكر اكتبوها وادرسوها فيما بينهم. من أراد أن يهدي فردا يعلمه الله، هذا ما هو جديد، هذا موسى الكريم يبعث الله إلى فرعون لتأديبه وهدايته. أسألكم بالله ماذا قال له؟ وأهديك إلى من؟ إلى ربك فتخشى. إذا عرفته خشيته، إذا خشيته أغمدت سيوف الظلم والشر والفساد، أنت مغبوب ما أنت برب. والآية التي نزلت على نبينا وفينا إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء النفس، الاجتماع، الكيمياء، الهندسة، المعمار، أولئك صناع لا شأن لهم بهذا الشأن. العلم هنا معرفة الله ومعرفة محابه ومساقطه. إنما يخشى الله من عباد العلماء. امشي إلى قريتك يا شنقيطي، يا مصري، يا مغربي، يا كذا، وانظر إلى أهلها، أعلمهم بالله أتقاهم لله، أعرفهم بالله أبعدهم عن التوسط والإجرام والكذب والخيانة في دين الله. ما يحتاج هذا إلى برهان أبدا. ولهذا عدو المسلمين لما عجز عن مصاولتهم في سوح القتال والدفاع عرف، قال تجهيلهم هو الذي يمكننا منهم، جهلهم أطفئوا هذا النور من قلوبهم، وفعلوا. نحن علمنا منين يأتي؟ من الوحي الإلهي وإلنا أو بالسحر؟ قال الله قال رسوله آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم هو محمد وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن الوحي الإلهي، التعاليم الإلهية موضوعة من أجل إصلاح الإنسان وإكماله وإسعاده ضمن وظائف تعبدية يقوم بها. إذن عرف العدو أنه لن يستطيع أن يقهر المسلمين إلا إذا جهلهم. بسم الله يبدأ عندنا القرآن العظيم والسنة النبوية هما طريق العلم والمعرفة. القرآن الكريم حولوه إلى الموتى ليالي الموت وفي المقابر قرابة 800 عام. القرآن يقرأ عندكم يا عرب يا مسلمين متى؟ ليالي الموت أو في المقابر. والذين يتعلمون القرآن لماذا؟ ليقرؤوه على الموتى مقابل عطايا رخيصة دنية لا قيمة لها. هكذا فعلوا. السنة النبوية يغني عنها الكتب الفقهية المصنفات والمختصرات. خلي السنة على جهة. ماذا نصنع؟ قال اقرأوها للبركة. نقرأ سيدي البخاري البركة. وحينئذ هبطت. يا شيخ كيف تقول هبطت؟ ما الدليل؟ الدليل أني علمت أن أوروبا استعمرتنا قرابة 300 سنة من أندونيسيا إلى المغرب. ما يكفي هذا دليلا وبرهانا؟ الكفار يسودوننا، يتحكمون فينا، يذلوننا. إيه نعم. من يبرهن؟ الجواب لأنهم تفوقوا علينا في آدابهم وأخلاقهم ومعارفهم. ذي أخرى أيضا. نعم نعم. ما حكمون حتى تفوقوا علينا. ما زلتم تذكرون وعد بريطاني، عهد فرنسي، هذه ترددون لأنهم أطفأوا النور علينا فأصبحنا كالحرابة والحيوانات. حينئذ هم بشر كاملون في عقولهم، فأمكنهم أن يسودوننا وأن يحكمونا. أين ممالك الهند وأين أندونيسيا وأين وأين؟ ولم يسلم إلا هذه البقعة كرامة الله لرسوله. ننكر هذا؟ أليس الواقع؟ وها نحن نقرأ قول الله تعالى من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. من مراد بالروح هذا الذي يوحيه؟ يا أيها المسلمون، يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من مراد من قوله أوحينا إليك روحا؟ ما هو؟ القرآن. لا تخف، إنه القرآن. القرآن سماه روحا. هنا لما؟ لأن الحياة به. لا حياة بدون القرآن. إذا نحن إلى الآن ما عرفنا، أنا أقول الثالوث عصابة المجوسية واليهودية والصليبية عرفوا هذا من أكثر من 1200 سنة، ونحن إلى الآن ما عرفنا أن القرآن روح، وهم عرفوا. وإذا عرفنا أن القرآن روح، هل يحيى ميت حياة الحق والصدق والوفاء والطهر والعزة والكمال بدون روح؟ ممكن؟ مستحيل. إذن أبعد القرآن عنا، مثنى، سوقون كما شئتم، مثنى. والقرآن نور، هل يمكن أن يهتدي الماشي في الظلام إلى حاجته؟ يمكن؟ حاجات دقيقة في الظلام يمكن يقضي إليها؟ الجواب لا. القرآن نور فلا هداية بدونه. واقرأوا قول الله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن يمكن في الإنجيل هداية، في التوراة في الزبور في المذهب البلشفي شيوعية الاشتراكية الرأسمالية تخبط العالم يتخبط لا هداية إلا على هذا الكتاب فقط ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا أولئك الذين أرادوا الهداية فطلبوها من طريقها فالله لا يحرمهم إياها أما الذين يعرضون عن القرآن ويحافظوه في صدورهم لم يهتدوا ما أرادوا الهداية إذن هذه الحقيقة جاءت في قول الله تعالى وأهديك إلى ربك فتخفى تأملوا من عرف الله معرفة حقيقية أحب الله وخافه ومن أحب الله أطاعه ومن أخافه أذعن وأسلم له ومن أذعن وأسلم لتعاليم الله لا يزال يكمل لا يزال يسعد والله حتى ينزل الملكوت الأعلى والآن مع هذا الموجز لقصة موسى عاد السياق من جديد لتقرير عقيدة البعث والجزاء بالمنطق والبراهين العقلية ماذا قال تعالى أنتم أشد خلقنا من السماء يخاطب المنكرين للبعث الآخر الذين قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون رغم أنوثكم أذلة هنا قال أأنتم يصح مد الهمزة أنتم أأنتم أشد خلقا أم السماء أنتم أيها البشر أعظم خلقنا أو السماء أعظم خلقا خلقنا أكبر وأجل وأعظم أم خلق السماء أجيبوا أما علمتم أننا نقول لو نجمع البشرية كلها ونضعها في الشمس فقط والله ما تسد ولا زاوية من زواياها كل البشرية كل واحدة في جهنم جهنم الشمس الشمس ما هي جهنم كوكب مضيء لكن من ملأه بالحرارة والطاقة التي لا نهاية لها من جعله أكبر من أرض بمليون ونصف مليون مرة هذه الشمس فقط من أنتم أأنتم أشد خلقا يقولون نعم نحن كذب باطل من يصدق ومن صورة ومن صورة غافر يقول تعالى لخلق السماء والأرض أشد من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإلا لا والله لأكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الذين ما يدرسون الوحي لله يعلمون ماذا لا يعلمون ومن سورة ياسين يرد على المكذبين بالبعث الآخر فيقول أفرأيتم آخر ياسين أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أي مثل هؤلاء البشر بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون لما إذن تنكرون البعث الآخر ثم يضرب تعالى لذلك الأمثال فيقول أنزل من السماء ماء والذي نزل من السماء ماء فأنبتنا به حتى يقول كذلك تخرجون. انظر فقط إلى الأرض الميتة الجذبة، لا نبت فيها ولا عشب ولا زرع ولا ينزل الماء، فإذا بها بعد نصف شهر تهتز رافية بألوان الزهور وأفنان النباتات. أين تبعثون هكذا؟ ويقول إن كنتم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وابت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. قلت لكم ثلث القرآن في هذه العقيدة، لأن صاحبها حي وفاقدها ميت لا يرجى له خير. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ اللهم السماء. ثم قال بناها، والسماء مبنية وإلا لا؟ نحن الآن نشاهد على السقف مأخوذ بالقوائم والقواعد ممسوك، والسماء أيضا ممسوكة بقواعد أخرى ما ترونها، قولوا الجاذبية لا بأس، لا بأس أنها الجاذبية. من جذب الجاذبية وجذبها وخلقها؟ البناء مبنية قبة زرقاء أرفعت فيها ناظر، وانظر هل ترى من شقوق فيها؟ تصدع تفتت انحرافات؟ فارجع البصر هل ترى من بطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. ساعة وأنت تنظر ترى شقوقا وانفطارا؟ من جعلها كالزجاجة؟ رفع سمكها علوها كم يا عبد الله؟ مسيرة 500 عام للطائر. اركب منقادك وإلى طيارتك الأمريكانية والروسية وطير، هل تعيش 500 عام؟ أبوك عاش 500 عام، هذا كيف تعيش 500 عام وانت طائر؟ هذا السمك. والوصول إليها كذلك، سمكها غلظها والتي فوقها المسافة والله إلى 500 عام، والتي فوقها والتي فوقها إلى أن تنتهي إلى دار السلام. دار السلام، هل هناك من يرشد لنا دار السلام؟ نعم. هذا ما هو رائد روسيا المجنون وإلى أمريكا الذي كذبوا دجل على الناس وقال طالعنا القمر وافتضحت قضيتهم أخيرا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيت أم هاني بجوار المسجد الحرام، قاده جبريل ومن معه إلى زمزم، فأجروا له عملية قلب وشق صدر ما عرفتها الدنيا بعد ولا كانت تحلم بها. شق صدره وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم وحشي بالإيمان وطاقاته والحكمة وأنوارها حتى يصبح قادرا على أن ينزل في الملكوت الأعلى. رواد الفضاء يعملون بهم هكذا، الإبر، التشحيم، التلقيح، كذا يوم رابطينهم بعد يرسلونهم. فرسول الله في دقائق فقط تمت هذه العملية، وعرج به إلى أن اخترق 7 سماوات. واقرأوا اسمع هذا الحليف الإلهي: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الرسول وجبريل في غار حراء ورآه في السماء ورآه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا كلام من هذا العجب. ما إن سمعت الجن الرسول يقرأ في بطن نخلة وقد جاءوا وافدين من قيل من الشرق حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إذن أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أو في من شارك الله في هذا في إيجاد الليل والنهار أو الظلام والضياء في شريك وحده والأرض بعد ذلك دحاها إذ خلق الأرض أولا ثم خلق السماوات ثم عاد إلى الأرض فدحاها أي أخرج منها ماء ومرعاه أي أعدها للحياة حتى ينزل عبده وأمته على ظهرها لتكون هذه البشرية. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. يومين إلى 4 كم؟ 6. وهو قوله هو الذي خلق السماوات في 6 أيام ثم استوى على العرش. إذن والأرض بعد ذلك دحاها ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أرسى الأرض بالجبال لأرض تميد وإليكم ما أخرجه ابن كثير في تفسيره رواية عن أحمد في مسنده إذ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الأرض مادت. تعرفون مادت ولا لا؟ اضطرابت تنكفئ فخلق لها الجبال فأرساها بها فهي في أعماقها وفي سطحها وسلسلة الجبال في كل الدنيا تشاهدونها من جمعها وكانت غبارات فأصبحت صخرات من ترك عالية مشمخرة في السماء مشمخرات آباؤكم أم أجدادكم لا أحد إنما الله لما ينكر الله ما يستحي الكافر. إذن فلما خلق الجبال العظام وأوسى بها الأرض قالت الملائكة يا ربي فهل من خلقك أشد شيء أشد خلقا من الجبال؟ قال نعم. قال نعم. الحديد. الحديد أشد خلقا من الجبال. فقالت الملائكة فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم. النار. النار تحرق الحديد ذوب وإلى لا تذيبه. قال نعم. النار. قالوا فهل من خلقك أشد خلقا من النار؟ قال نعم. الريح. قالت الملائكة فهل من خلقك أشد خلقا من الريح؟ قال نعم. ابن آدم أراضي وإلا عبد الله. ابن آدم كيف؟ قال اسمعوا هذه بخمسين كيلو جرام ذهب أيضا. قال يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. هذه تحتاج إلى محطة. العبد الصالح المؤمن انظر إلى قيمته. نريد أن نقوم مؤمنا كرابي الآن. والله الذي لا إله غيره لو ملأنا الأرض كلها رجالا كافرين لكان راضين هذا أغلى شأنا وأعز مكانا وأغلى ثمنا. والله يقسم لو تمال عليه أهل الأرض كلهم لشبهوا في نار جهنم من أجل مؤمن واحد غالي. وإذا لا قد يقولون هذه من تأتي بهذه المعارف. اسمعوا انظر هذا المشهد هنا وكأني أنظر إلى الظل. رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض رجاله ما في كراسي ولا فقوات ولا مطوات على الأرض وإذا بمؤمن فقير دميم الخلقة أرست السياب زري المنظر كما تعرف الفقراء مضى بينهم سلم ومشى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في هذا؟ بمعنى قوموه إن كنتم عقلاء أعطوه ما يستحق. هذه وسائل الإيضاح عندكم في التعليم وسائل الإيضاح. قالوا هذا حري أي جدير وحقيقي إذا خطب أن لا يزوج. نعم أنا لا أزوجه بنتي. وإذا قال لا يسمع من يصدق وإذا أمر لا يطاع. وسكت وسكت فترى وإذا برجل جائي مع الطريق متعنطر الوجه القمر اللباس الكذا كما تعرفون الأغنياء أرباب الدنيا والدنيا. لما مضى قالهم الرسول وما تقولون في هذا؟ قوموا. قالوا هذا حري إذا خطب أن يزوج. نعم. وإذا قال أن يسمع لقوله وإذا أمر أن يطاع لأنه كامل في عقله وبدنه وجسمه. ثم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم والله لملء الأرض من هذا لا تزن ذاك الذي يقول ملء الأرض من هذا المنافق ذي الأبهة والجمال والطاقة لو ملأنا الأرض كلها

إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. دي خاتمة سورة النازعات. قول ربنا فأما من طغى، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. الآيات. قول ربنا جل ذكره فإذا جاءت الطامة، ما هذه الطامة التي تجيء ومتى تجيء؟ المراد من الطامة الساعة، بل النفخة الثانية بعد الأولى، وسميت طامة لأنها تطم وتعلو وتغلب كل الأحداث، كل الأحداث العظام الهتام المخيفة المفزعة، ومنها النفخة الأولى التي يتحلل فيها كل شيء، هذه النفخة هي الطامة. إذا جاءت الطامة الكبرى أي النفخة الثانية، وهنا فإذا هذه الفاء مترتب الكلام بعدها على ما قبلها، نعود إلى السياق فنجد المكذبين بالبعث الآخر والمصرين على أن لا حياة أخرى وعلى أن لا حساب ولا جزاء وما هي إلا هذه الحياة الدنيا. فبين تعالى من أدلته على إنهاء هذه الحياة وإيجاد أخرى خالدة باقية أبدية لا تقبل الفناء، أول مظهر من مظاهر هذه الأدلة الموت والنازعات غرقا والناشطات منه. فقد عرفنا أن الذي لا يملك أن يخلص في الأرض ليس من حقه أن يقول أنا لا أبعث، الذي يقول أنا لا أبعث ينبغي أن يقول أنا لا أموت، فإن كان لا يموت والله ما يبعث. ولكن كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نشاهد ألفنا يوميا. ثانيا، بعدما ذكر تعالى تلك التنطعات وتلك الشطحات الفارغة الباطلة وأنهم قالوا إذا جاءت القيامة وأصبحنا على الساهرة، قالوا إذن تلك إذن فرغة خاسرة. والله يقول ما هي إلا زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ما هناك ترتيبات وسنن كسنن الكون اليوم، الحمل والولادة والتنشئة والتربية، لا، ما هي إلا نفخة إسرافيل النفخة الثانية فإذا هم على صعيد واحد واقفون على أرض لا تعرف النوم عليها فإذا هم بالساهرة. ثانيا، قصة تعالى موجز لقصة موسى مع فرعون، والعبرة منها أن يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه خصومه المناوئين المحاربين لدعوته. إذا ذكر ما لاقاه موسى من فرعون وملئه يهون عليه ما يلقاه من أبي جهل وأبي طالب وعبدي وفلان وفلان. والمؤمنون أنفسهم أيضا يجدون الراحة فيما يسمعون من قصص السابقين. قال تعالى: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي الذي نثبت به فؤادك حتى لا تتضعضع أو حتى لا تنهزم وتتخلى عن دعوة الله. فرعون على عظمته أين هو؟ من أكبه في النار على وجهه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الذي أغرقه وجيشه العرمرم في داخل البحر هو الذي يكبه في النار على وجهه. ثم ذكر تعالى أدلة قطعية براهين ساطعة كالشمس على أن هذه الحياة لا تدوم، ما هي إلا موقوتة ولها وقت محدد. وانظر إلى عظمة الله التي تتجلى في خلق هذا الكون. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ربنا رفع سمكا فسوى فأغطش ليلا وأخرج ضحا والأرض بعد ذلك دحا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صاحب هذه القدرة وهذا العلم وهذه الحكمة ينكر عليه إذا خلقنا مرة أخرى ليجزينا على كسبنا عملنا اليومي؟ كيف ينكر؟ لو كان معه عجز نعم، لو كانت قدرة خارقة ولا علم ما يتم، لو تخلت عنه الحكمة لا يكون، لكنه ذو العلم الذي أحاط بكل شيء، ذو القدرة، ذو القدرة التي تغلغلت في كل جزئيات الكون، ذو الحكمة التي لا يصدر عنه قول ولا عمل إلا لحكمة. إذن فلا عجب أبدا أن يفني هذا الكون ويوجد كونا آخر ويعيدنا نحن فيه ليحاسبنا ويجزينا. ثم قال تعالى: فإذا جاءت الطامة. بنى هذا الكون وعمره بما شاء يعمره موقوتا فقط، سوف يأتي يوم تنتهي فيه هذه الحياة. بداية الحياة الثانية قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فإذا جاءت الطامة التي تقم وتعم وتعلو وتغلب ولم يبق من الأحداث حدث يذكر معها، يومها يتذكر الإنسان ما سعى في هذه الدنيا من خير أو شر. على الفور ما إن يشاهد نفسه وقف في ساحة المحكمة يذكر كل ما كان قد عمله أو تركه. ويشهد لهذا قول الله تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ومن صورة التكوير أيضا فيذكر الانقلاب الكوني ثم يقول: علمت نفس ما أحضرت. الآن يتناسى الإنسان أو ينسى، لكن إذا وقف في ساحة المحكمة سوف يذكر ما فعله وما تركه، فيندم عما ترك من الخير، يندم عما ترك من الخير ويفرح بما عمل من الخير، والعكس كذلك. كل إنسان سوف لا يغيب عن ذهنه عمل عمله أو تركه، الموقف يتطلب هذا. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وكلمة الإنسان يدخل فيها الرجل والمرأة، ولا يستثنى من هذا إلا غير المكلفين المجانين الذين لا عقول لهم، أطفال صغار ما عرفوا الطريق إلى الله ما كلفوا، أهل فترة كذلك ما عرفوا الله ولا الطريق إليه، ومع هذا سوف يمتحنون في ساحة المحكمة. لكن الذي يذكر ما ترك وما فعل المكلف العاقل البالغ. أما أولئك الذين ما كلفوا فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يجرى لهم امتحان فيمتحنون فيه، فمن كان مستعدا للإيمان وصالح الأعمال فعلا وللتخلي عن الشرك والكفر فعلا فسوف ينجح في الامتحان، ومن كان مستعدا لرد دعوة الرسل والكفر بها وحربها ينكشف أمره ثم ويؤخذ إلى جهنم. هذه المسألة جديدة بالنسبة إلى السامعين ولا بد من معرفتها، وهي أن أربعة أصناف من أهل البعث من يوم النشور، هؤلاء يجرى لهم امتحان، فإن نجحوا دخلوا الجنة وفازوا، فإن خابوا خاسروا. من هم؟ من ولد لا يسمع ولا يبصر، ولد أو بعد عام من عمره أو عامين قبل التمييز فقد سمعه وبصره، فهذا كيف يكلف؟ قل له صلي ما يسمع، بين له بالصورة كيف يصلي ما يبصر، فهذا صنف. الصنف الثاني أولاد الكافرين أطفال المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ. الصنف الثالث المعافيه والمجانين الذين لا عقول لهم. الصنف الرابع والأخير أهل الفترة بين الرسل، أربعة. هؤلاء يمتحنون بأن يقول لهم الرب تبارك وتعالى بنفسه أو بواسطة ملائكته إن الله يأمركم أن تدخلوا النار، والنار مبرزة ظاهرة لهم، فمن كان فيه استعداد في روحه أن يطيع الله ورسوله لو كلف يقول سمعا وطاعة رضينا بحكم الله ويمشي، فيخالف به إلى دار السلام إلى الجنة. ومن كان لو بعث فيه الرسول أو أعطاه الله السمع والبصر أو أعطاه العقل، لما يسمع هذا الأمر يقول كيف ندخل النار؟ لن ندخلها، لا نستطيع، يركض فيخالف به، بل فيدفع إلى جهنم. هذه القضية من أهم القضايا التي ينبغي على المؤمن أن يذكرها ويعرفها. أما قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من سورة الإسراء، المراد به عذاب الدنيا، عذاب الإبادة للاستئصال. هذا العذاب ما كان من الله عز وجل أن يأتي إلى أمة ما بعث فيها رسولا ولا دعيت إليه ولا عرفته فيصيبها بوباء وإلا بخسف وإلا بصواعق، حاشا لله أن يفعل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا بعث الرسول ولم يتابع وعصي ورد دعوة الله استوجب أهلها العذاب، يعذبهم في الدنيا وفي الآخرة. أما هؤلاء الأصناف الأربعة فهم في الدنيا معذورون. الطفل في اليهود أو اليهودية ما يعرف، ما بلغ سن الرشد والتكليف. المعتوه المجنون لا عقل له، كيف يكلف؟ ما يعرف شيئا. من الذي لا يسمع ولا يبصر كيف يعلم؟ ما هو معقول. الذي جاء في وقت انقطعت رسالة عيسى وما بقي من يعرف فيها شيئا على الحقيقة، وقبل أن تأتي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الفترة تكون عام أعوام، أهلها معذورون، ومع هذا يمتحنون. فمن كان مستعدا لطاعة الله والرسول الذي أرسل إليه فإنه يقبل أمر الله ويستجيب له، وبذلك تزكو نفسه وتطيب ويدخل الجنة. ومن كان لو سمع وأبصر، لو بلغ، لو عقل، لو جاء الرسول يتمرد ويرفض ثم يتجلى ذلك فيه ويرفض أمر الله ويعصيه، ويلزم إلزاما بدخول النار. احفظوا هذه. إذن نعود إلى السياق الكريم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يا عباد الله، ما دمنا نذكر ما سعينا، هيا نصلح أو نحسن سعينا. ما دمنا سوف نذكر سعينا فمن الخير أن نحسنه. بمجرد ما نقف نذكر السعي ثم يأتي الحساب والميزان والجزاء. فمن سعى منا في الخير حتى مات سوف يذكر سعيه، ويمتلئ صدره وتطيب نفسه وتقر عينه، ولا يخاف ولا يحزن. ومن كان سعيه باطلا، سعيا فاسدا سيئا، سيذكر فيصاب بالكرب والهم والحزن قبل أن يعذب ويدخل دار الشقاء. ثم قال تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. من برزها؟ من أظهرها؟ فبرزت الله. الطريق بين لنا أنه يؤتى بها تجر بالسلاسل. واقرأوا وجيء يومئذ بجهنم، جيء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، بيد كل زمام سبعون ألف ملك، لأنه عالم ما هو فرن ولا بحر ولا جبل، عالم كامل، عالمنا هذا نسبة إليه لا شيء. إذن جهنم أمام البشرية، أمام أهل الموقف، برزها الله أظهرها يشاهدون، وبرزت الجحيم لمن يرى. ومن صورة الشعراء وبرزت الجحيم للغاوين، لاحت ألامه وظهرت آثارها لأهل الغواية أي الشر والفساد. وبرزت الجحيم لمن يرى، قطعا كل أهل الموقف يرون. فقال تعالى الآن تم الحكم، فأما من طغى اليوم كفر وظلم تجاوز حده المحدود له كعبد يعبد الله ادعى الإلهية وعبد غير الله وآثر الحياة الدنيا، آثرها فضلها على من؟ على الآخرة. وهذا يعود بنا إلى أن نقول أيها الكحول إن لكم زوجتين فاعدلوا بين زوجتيكم، الدنيا زوجة والآخرة أخرى، فإن عدلت نجوت، وإن حبت وجرت هلكت وخسرت. إياك أن توثر هذه العمياء الشمطة العجوز على تلك الجميلة الحسناء. يا عبد الله إن لك حياتين كزوجتين فاعدل، كم تعطي للدنيا؟ قال أعطيها 10 ساعات، أعطي للأخرى 10 ساعات عدلا. تعطي للدنيا 12 ساعة من 24 ساعة، أعطي للآخرة أيضا 12 ساعة. أما أن تجور يا عبد الله ولا تعطي للآخرة الحسناء الخالدة الباقية، تعطيها 2 ساعة 3 و24 ساعة كلها لتلك العجوز، هذا حيف وظلم وجور. وقالت الحكماء العلماء لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف لاختار العقلاء الآخرة على الدنيا. لما؟ لأنهم اختاروا الباقي الخالد على الفاني الذاهب، وهذا العاقل. لو تعطى قصرا من ذهب على أن تقوم به وتعيش فيه سنة واحدة، وتعطى بيتا من طين على أن تعيش فيها حياتك كلها، تأخذ القصر وإلا البيت من الطين إن كنت عاقلا. أما الأحمق خليني انفربش 4 أيام وافعلوا ما شئتم، هذا أحمق. قال المثل عندهم عيشني اليوم وموتني بكرة، مثل عام، هذه حماقة. والله يقول وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى، الخيرية من جهة والبقاء من جهة أخرى. ف فإذا كانت الآخرة خيرا وأبقى والدنيا شرا وأفنى لا معنى للتكالب عليها. ولهذا عرف هذا المعنى أناس وفازوا، عرفوا قيمة هذه الحياة. إذن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثرها على من؟ على ضرتها، على الدنيا، فإن الجنة هي المأوى. يرفع صوتك. فإن الجحيم هي المأوى. نعم، ما دام آثر الحياة الدنيا على الآخرة الباقية فالجحيم هي المأوى المستقر الذي يستقر فيه أبدا، والمأوى الذي يأوي إليه ويضمه ويؤويه هو عالم الشقاء، والنار عالم على عالم الشقاء، وهي دركات، دركة تحت دركة، وليس الدرجات كالجنة درجة فوق أخرى، بل هذه دركات واحدة تحت الثانية، وهي النار أعلاها جهنم، الجحيم لظى، السعير، الحطمة، كل دارة أشد من الأخرى. العلم العام النار، عالم على عالم كله شقاء. إذن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، المأوى الذي يأوي إليه ويضمه ويحويه، ما فيه مكان آخر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذا هو الثمن، خاف الوقوف بين يدي الله، إذا أراد أن يمد يده إلى حرام يذكر أنه يقف ويسأله الله: سرقت؟ يقول نعم. ضربت فلان؟ يقول نعم. قتلت فلان؟ نعم. أراد أن يمشي إلى ملهى، إلى باطل، إلى مجلس سوء، ما يرفع رجله حتى يذكر إلى أين أذهب، أهناك رضا الله أم سخط الله، فيرجع. أراد أن ينظر أيضا فلا ينظر إلا حيث يعلم أنه مسموح له بالنظر، خشية أن يقف بين يدي الله ويسأل ولا بد وأن يعترف، وإن أنكر ينكرون، ولكن الله يختم على ألسنتهم وتكلمه أيديهم وأرجلهم. يحاول عبد الله أن يكذب أمام الله، فيأمر الله تعالى اللسان أن ينقطع عن الكلام، يختم عليه لا يتكلم، وتكلم الله الأيدي والأرجل، فعنا ومشينا وفعنا ومتعنا. فالخوف من الوقوف بين يدي الله في تلك الساعة الفاصلة وما يتبع ذلك من التقرير والاعتراف ثم القضاء بمقتضى ذلك، هذا الخوف هو الذي يساعد العبد على أن يطيع الله ورسوله. ثانيا، ونهى النفس عن الهوى بعلة أخرى، بحية من الحيات. النفس إذا أنت تركتها لهواها مسترسلة، كلما هوت شيء أو هويت شيء فعلته، فإنها تحيلك إلى غير مخلوق، تفقدك شخصيتك وتصبح تابعا لها اتباع الشياطين. النفس وقد جاء في القرآن ما علمناه أن للنفس ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أنها أمارة بالسوء، تأمر بالزنا، باللواط، بالخمر، بالكذب، بالسرقة، بالغش، بالخداع، بالكل خبث. إذا أهملت، إذا تركت، إذا لم يعن بها، هذا طبعها. وهذا يوسف عليه السلام يقول: وما أبرئ نفسي. لماذا يا صديق؟ قال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثانيا: النفس اللوامة التي تفعل الخير وتفعل الشر، فإذا فعلت الخير لامت على التقصير، وإذا فعلت الشر لامت على فعله. وهذه انتقلت من الصورة الأولى إلى هذه لوجود تربية غير كافية. النفس الثالثة أو الحال الثالثة هي ما جاء في قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. إذن النفس لوامة مطمئنة بعد أن كانت أمارة بالسوء. ومعنى هذا يا معاشر المستمعين والمستمعات أنه لا بد من عناية كافية بالنفس، فمن لم يعن بنفسه وأهملها ترعى في كل مراعي الدنيا هذه تتحول إلى خنزير وأكثر ولا خير فيها، ومن ضبطها رعاها حماها جاهدها فإنها تنتهي به إلى أن تصبح تهش هشا لفعل الخير وتكره فعل الشر وتمرر منه. تلك هي النفس المطمئنة. والشاهد عندنا أن للنفس هوى، شيء تهواه بطبعها، منها من ذلك القعود والكسل، تهوى الراحة ما تريد العمل، فمن نهاها عن منها عن هواها نجح في تربيتها وتهذيبها وأصلاحها، ومن أرسلها وتركها تجري وراء كل ما تهوى سوف تصبح كما أخبر تعالى من شر البرية. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه أي الوقوف بين يدي الله ونهى النفس نفسه عن هواه فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي المأوى. ومن سورة الرحمن عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. من هو الذي يخاف مقام ربه، مؤمن أو كافر؟ من الذي ينهى النفس على هواه، مؤمن أو كافر؟ فلهذا الكافر ميت لا ينهى ولا يأمر. الذي كفر بالله أو بلقائه أو بشرعه أو برسله هذا ليس له شأن في هذا الباب، كيف ينهى النفس عن هواه؟ وإنما المؤمن هو الذي يخاف الوقوف بين يدي الله. ثانيا: ما يرسل نفسه ترعى في كل مكان، لا بد من ضبط الله، لا بد من تربية، من تأديب، من تهذيب، ويسمى أيضا جهاد النفس. ومن جهاد النفس كما علمتم أن تحمل وهي كارهة على أن تعمل بما علمت وتعلمه أيضا. قالت العلماء جهاد النفس يتصور في هذا الموقف: أولا تحملها مع كراهيتها على أن تعلم، تعلم ماذا؟ ما تتقرب به إلى الله وتعبد الله به. فإذا علمت احملها على أن تعمل بما علمت، فإذا نجحت في الخطوتين الأولى والثانية بقيت الثالثة. انقل ذلك العلم الذي علمته وعملت به، انقله إلى غيرك وعلمه سواك. ولهذه جائزة عظيمة عرفها المستمعون، جائزة عظيمة لا تقضى بجوائز الدنيا قط. من علم وعمل بما علم وعلمه غيره أعطي أعظم جائزة عرفتها الدنيا. ما هذه الجائزة؟ مليار دولار؟ لا، هذه يدعى في السماء عظيم. راجع الموطأ في آخرها: من علم وعمل بما عمل وعلمه دعي في السماء عظيما. من عظماء الرجال والنساء؟ من يدعون في الملكوت الأعلى بالعظماء. ولن تستطيع أن تعلم وتعمل وتعلم إلا إذا جاهدت، إلا إذا جاهدت نفسك والليل والنهار وطول الحياة حتى تصبح ترتاح لفعل الخير وتنقبض وتنزعج لفعل الشر، تصبح مساعدة لك، وهي النفس المطمئنة التي يقول تعالى لها: ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإلى هنا هذا الموجز في بيان الطريق إلى دار السلام أو إلى دار البوار. جاء في خاتمة الصورة هذا السؤال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. من السائلون؟ الملاحدة، الكافرون، المكذبون بالبعث والجزاء الآخر. يسألون الرسول سؤال ازدراء واحتقار، لا سؤال طلب علم. متى الساعة التي تهددنا بها وتخوفنا بما يتم فيها؟ كانوا يسألونه. أما العرب فلجهلهم، وأما اليهود فكانوا للامتحان، لأنهم يعرفون عن الساعة وأنها من علم استأثر الله به، فإن قال محمد فيه بشيء قالوا دجال، فإن وكل العلم إلى الله قالوا نبي ورسول. نعم، اليهود كانوا يسألون ويسألون عن علوم معارف يختبرون بها الرسول هل هو رسول وإلا لا. أما العرب أميون وجهال، فالذين يسألون عن الساعة يسألون مستبعدين لها منكرين لوقوعها كما هو هنا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هذه العبارة تجعلنا في سفينة، وهذه السفينة ماشية، متى ترسو؟ على شاطئ السلامة، فإذا رست انتهى كل شيء، والحياة ماشية، السفينة تقف في كل ميناء تملأ شحنة جديدة وتفرغ وماشي مع المواني، لكن سوف ينتهي بها أمر إلى سفينة ترسو فيها، إلى ميناء ترسو فيه ولا تتجاوزه. فهذا التعبير عجيب، يسألونك عن الساعة متى ترسو، متى تجي؟ هذه الباقرة التي جاية إلى ميناء متى تصل؟ أيان مرساها؟ ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أنت من ذكار، في أي شيء أنت من العلم بهذه، هذا مما استعصر الله به. كيف يسألونك عن شيء لا تملكه؟ من الحماقة أن تقول لفقير من فضلك أعطيني $1,000,000، حماقة هذا ولا؟ أو تأتي لعامي قل له علمني كيف أصلي. لا بد من أهل العلم. ما أنت يا رسولنا بأهل هذه؟ هذا مما استعصر الله به. وإن الساعة آتية أكاد أخفيها، لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. إخفاؤها لحكمة. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. أهل السماء ما عرفوا متى، وهم ينتظرونها كما ننتظرها، متى تنتهي. إذن فيما أنت من ذكرها يا رسولنا حتى تعلمهم وتخبرهم وتذكر لهم أنها يوم كذا أو عام كذا. مع هذا علاماتها الدال عليها موجودة، أشراطها التي متى ظهرت ظهرت موجودة، لكن فرق بين وجود الشيء وبين وجود علامة تدل عليه. علامات الساعة البارزة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، إذ قال بعثت أنا والساعة كهاتين. ولهذا قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يوم الدنيا طويل من عهد آدم، وبعث نبيون في آخر ساعة من اليوم، لكن متى لا يعلم هذا إلا الله. لما؟ من أجل أن تنتظم الحياة وتستمر. لو عرف الناس ساعة موتهم فقط وقفت الحياة. وإليكم هذه الحادثة، كان منجم يتعاطى علم النجوم في النمسا أو في ألمانيا من زمن طويل، وكان يصدق فيما يخبر به في الغالب، فانغر أهل البلاد به وانخدعوا، وإذا به يطلع عليهم في يوم الأيام بأن القيامة سوف تقوم بعد شهر، عد 30 يوما ما يبقى شيء، بحكم أنهم صدقوا وجربوا كادت تلك البلاد تموت، لم يبق من يحرس بمحراب، ولا من يطلع دلو ماء، ولا وقفوا ينتظرون الموت حتى انتهت المدة، وبعد ذلك عادت الحياة إليهم. نحن الآن لو نبلغ رسميا الآن تموت أو غدا تتوقف الحياة. فإخفاء الله تعالى الآجال كإخفاء الأجل العام أجل الدنيا كلها لحكمة عالية لتستمر الحياة. قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. إذن يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ذي الحقيقة هذه مهمتك يا رسولنا، مهمتك أن تنذر وتخوف من يخشى الساعة. أما الذي لا يؤمن بها ولا يخاف ما يجري فيها ما لك سلطان عليه. أنت وظيفتك أنك تنذر من يخشى القيامة والساعة وما يجري فيها، تنذر حتى يقلع عن الباطل والشر ويقدم على الخير والمعروف. أما أنك تخبر متى أنت لا تملكك، ما أنت من ذكرها في شيء، لا قليل ولا كثير، منتهى أمرها إلى الله عز وجل، أخفاها لحكمة عالية أن تستمر الحياة إلى نهايتها. مهمتك الحقيقية أي أنك تنذر من يخشى وقوعها، أما الذي ما يخاف ما ينتظر. ومعنى هذا أن المؤمن ما يقبل نذاره، ما ينتفع بها. أولا ادعوه إلى الإيمان، فإذا آمن بلقاء لا خاف، أما أن تقول أو خاف عذاب الله، عذاب النار، عذاب يوم القيامة، وهو ما آمن، ما يقبل منك هذا الكلام أبدا، حتى يحيا بروح الإيمان في قلبه. وحينئذ إذا نذرت أنذرته، انتظر وقبل النذار. ثم قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية من النهار أو ضحى من النهار. ومعنى هذا أن هذه الدهور، هذه الأعوام، هذه القرون التي نقضيها في البرزخ، لما نبعث كأننا ما لبثنا في قبورنا إلا أول النهار أو آخر النهار. ومن هنا يقول الحكماء: البلاء، الشدة، الكرب يرقق بعضه بعضا، تكون في كرب عظيم في نظرك، يأتي كرب آخر تنسى الأول. فلاحظ عذاب البرزخ الدائم قرونا، ما إن يشاهدوا النار وما فيها لا يشعرون أنهم قضوا في قبورهم إلا عشية من عشاوة أو ضحى من ضحاوة. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في قبورهم في دنياهم هذه القرون إلا عشية من يوم أو ضحى من يوم فقط. لما؟ لأن ما استقبلوه من العذاب لا يقاس به العذاب الماضي أبدا ولا طول الإقامة. هنا عاشوا عمر الدنيا 1000 سنة، 10,000 سنة، 20,000، وهناك حياة أبدية. فلهذا المصيبة إذا عمت خفت. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.